بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: فما خطبكم أيها المرسلون. هذا ما قاله سيدنا إبراهيم للقوم الذين دخلوا عليه، وبعد أن حيوه بقولهم سلام حياهم بقولهم سلام عليكم. وقلنا إن العبارتين مختلفتين، كلاهما فيها معنى السلام، لأن القادمة قد يخشى المقدوم عليه منه لأنه يريد به شيئا فيقول له: لا، أنا سلام أمن لا خطر منا. ولكنه في قولهم سلاما جاء بالنصب، النصب دل على أنه مفعول لفعل، يعني نحن نسلم سلاما. ولكنه لما قال بالرفع، قال: سلام عليكم، بالرفع، لأنه القاعدة أن الله أمرنا إذا حيينا بتحية أن نحيي بأحسن منها أو نردها. وما دام السلام هناك مفعول يبقى من جملة فعلية، والجملة الفعلية دائما تدل على الحدث، يعني حاجة حتحدث، ولكن الجملة الإسمية تدل على الثبوت. فلما قالوا هم سلام، قال هو إيه؟ سلام عليكم. وقلنا أن دخل في المسألة وبعد ذلك خدمهم بنفسه، وقلنا وأخدمهم المرأة وقام وأكرمهم، وأكرمهم مش إكرام الضرورة الطارئة في الضيف، لا، أكرمهم إكرام اللي عايز يكرم بحق، وجاء بعجل في ذاته سمين وفي شيه حنيز. وبعد ذلك قال لهم امرأة لما جاءت حصلت وقلنا في سرة، يعني سكت وجهها وقالت: ازاي قالت؟ وهم بشروه الغلام، فقال ان ربنا زي ما قال هناك هو علي هين. اما انتوا جايين ليه بقى؟ يبقى ما خطبكم؟ يعني احنا عرفنا انكم كذا وكذا وكذا، يبقى امركم خطير ايه؟ يبقى كلمة ما خطبكم تدل على حدث خطير جاء بهم الى هنا ليفعلوه. عايز يشوف الحدث الخطير ده متعلق به وبقومه ولا بغيرهم. قال: فما خطبكم. كلمة ما خطبكم القرآن تناولها في أشياء متعددة، زي إيه؟ ما قال: قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. إيه الحاجة العجيبة دي؟ وبعد ذلك قالها موسى أيضا حينما ورد ماء مدين، وبعدين رأوا امرأتين تذودان الغنم. المرأتين جايين عشان يسقوا الغنم من الماء، فكيف ازاي يزود الغنم عن الماء؟ ما خرجوا ليه؟ برضو مسألة عجيبة. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. جابوا العلة عشان يقولوا: طب انتوا خارجين ليه؟ مدام يعني مش خايفين من الرعاء ومش عايزين تختلطوا بهم. أنا أبونا شيخ كبير، يعني يبقى ضرورة، فأخذت الضرورة بقدره. هنخرج صحيح نستأنسه، انما مش هنختلط مع مين؟ مع غيرنا، ننتظر الى ان ينصرف ونيجي نسقيهم. فكان مهمة الانسان المسلم انه اذا راى امرأة خرجت لعمل ان يقضي لها حاجتها لتعود الى بيتها سريعة. فسقى لهما ثم تولى الى الظل الى اخره. لما ذهبوا الى ابوهم جمع بدري، كان الاول بيبتوا كتير على ما وعاء ينتهم، قال لهم: ايه انتوا جايين بدري؟ قالوا: والله حصل كيت وكيت وكيت. قالوا: طب هاتوه لنا اما نديه اجر، ما اجر بسق، بس حصل ما حصل واتجوزوا الى اخره. يبقى ما خطبكم تاتي للحدث الخطير الذي يثير العجب والايه والدهشه. قالوا: انا ارسلنا الى قوم مجرمين. يبقى هو اول ما دام قوم مجرمين اطمن هو ان ما فيش نحيته حاجه، لنرسل عليهم حجاره من طين. الله، حجاره ومن طين، مفهوم الحجاره ماده غير الطين. الحجاره دي شيء صلب وبيختلف بقى قوه وصلابه، من اول المرمر للجرانيت للرخام ودي كلها للحجر الكبير. قال لك دي من طين. ليه بقى من طين؟ وخذت وصفين في ظاهر الامر انهم متناقضين، لان الطين فيه الليونه والحجاره فيها اللي هي القسوه. قال لك ده طين مطبوخ على النار طبقا زي ما بنعمل احنا القمائل ونرمل عليها النار، فاذا اشتدت النار عليهم او انحرق يوم يخرفش ويبقى اسود كده. لما يخرفش ويبقى اسود يبقى اصلى بالايه الاشياء، ما فيش حاجه فيه ايه. يبقى لما يجيبهم للحجر الثاني يمكن يبقى يحصل فيه تفتت، يحصل فيه. قال لك لا، من طين ونطحيه يعني بالنار زي ما بنعمل احنا الايه الاماين والاماين، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة. المسوم هو المعلم، يعني هنديله علامة. ليه؟ قال لك علشان ربنا أرسلنا لنرسل الحجارة كل حجر بعنوان صاحبه، يعني مكتوب كده. يبقى ده دليل على أنها مش من حجارة الأرض، مش من حجارة الأرض، بل هي حجارة جاية كده لهم مخصوص، مسومة معلمة، ما فيش حجر يختلف على ايه على حجر. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك. مش احنا اللي عاملين العلامة، معمول لها العلامة من فوق، احنا هنرميها وبس. مسومة عند ربك للمسرفين. والمسرف هو الذي يتجاوز الحد، فكأن هناك حدود للأشياء، حدود للأشياء في الحل وحدود للأشياء في الحرمة. ودي القرآن حينما يتعرض لها يقوم يجي يقول تلك حدود الله، مرة يقول فلا تعتدوها، ومرة يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. يبقى حاجتين اثنين، يبقى الحد المانع من شيء، في الحلال يقول لك تلك حدود الله فلا تعتدوا هذه الحدود، وفي الأشياء الثانية تلك حدود الله فلا تقربوها. فإذا رأيت السياق في الآيتين وردت تلك حدود الله فلا تعتدوها في الأمر الحلال، خذ الحلال بس ما تزودش، ولكن الأشياء الثانية تلك حدود الله فلا تقربوها في المناعي، زي ما يقول ولا تقربوا الزنا. الله، يبقى ما مش بيقول لك زي ما يقول ما تقربوش هذه الشجرة، مش قال ما تكلوش منه، ما تقربوش منه. يبقى إذا في المحرمات يمنعنا مش من الفعل لها بل من القرب منها، لأن القرب مظنة الإغراء، مظنة الإغراء. فإذا المشرف هو الذي تجاوز الحد سواء كان في حلال أو كان في إيه في حرام. طب هنا الإسراف بتاعهم في إيه؟ ما هو الإسراف؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما استخلف الإنسان وخلق آدم خلق له زوجة، علشان هو يريد التكاثر، خلافة في الأرض واسعة، ومن هيقعد واحد فيها يخلفها؟ يعني يخلفها إيه؟ ده لازم عايز إيه؟ عايز قبائل تعمر الأرض، عشان في أمور ما يقدرش يقوم بها واحد ولا اثنين، بأمور عايزة أشياء كثيرة جدا، يعني جمهرة من الناس. فإذا جاء الذكر والأنثى علشان يعملوا تكاثر. كويس أوي. التكاثر دي ربنا قال عليه حتى في كل شيء عايزين له نمو واستمرار، ومن كل شيء خلقنا زوجين. الشيء اللي احنا عايزينه يتكاثر خلقنا، اذا كنا سنتكاثر في الانس الخليفة دي، الانسان الخليفة هنتكاثر منه، يبقى لازم رقعة الارض اللي فيها خيرات نعمل برضو تكاثر فيها عشان يزاوج التكاثر في المنتجات التكاثر في الايه في الآية. لأن وبث منهما رجالا إيه كثيرا، ما دام بث منهما رجالا كثيرا ما يجيش على الزرع اللي موجود دلوقتي، احنا عايزين بقى زرع ثاني عشان يناسب الايه يناسب الكثرة. الزرع اللي يناسب الكثرة بيأتي بالتزاوج. طب كويس قوي، بس الزرع ده نوعين، في حب تبذره ويطلع النبات بتاعه، وبعد ما يطلع وتزرع الثمرة تقلعه، وفي حاجة تزرعها وتفضل مدة طويلة، ومدتها الطويلة على حسب قيمتها. مثلا اللي عايز فجل زي ما قلنا ياكل بعد اسبوع، واللي عايز خيار ياكل بعد 40 يوم، خلاص، واللي عايز مثلا تمر ولا بتاع ياكل بعد 4 سنين، واللي عايز مانجا يقعد سنة. لان كل ما على الشيء خد ايه خد زمن طويل، يبقى عايز قبل ما يثمر ويديك ثمره نافعه عايز مجهود، وعايز عمل. طيب لما يجي التكاثر هيضطرنا الى عمل. ام قال لك ربط الله التكاثر اللي موجود عشان الزوجية دي، ربط الله التكاثر بلذة، لذة تفوق كل لذات الجوارح، لذة تفوق لذة العين حين ترى، وتفوق لذة الأذن حين تسمع، وتفوق لذة الذوق حين تذوق، وتفوق لذة الشم حين يشم، وتفوق لذة اللمس حين يلمس. لأن في الجوارح بتاعتنا لها مهمة، كل واحد له مهمة، وما دام لها مهمة يبقى كل حاجة له لها جهة. قال لك ده اللذة اللي هيديها دي ما تعرفش هي لذة ايه، ما تعرفش تحدد الجرحة بتاعتها هي ايه، ما تعرفش تكدد مقتها اللي هي الشهوة اللي احنا بنقول عليها الغريزية دي. طب ليه كده؟ قال لك لأنه ربط مسألة الخلافة للتكاثر بشيء لذيذ، علشان التكاثر هيبقى له تبعات. لما يجي الطفل كده شوف التبعات بتاعته تقعد قد ايه. احنا قلنا البقرة تولد العجل يجري يمشي على طول، لكن تعالى في الانسان يمشي بعد قد ايه؟ بعد كم سنة، ويقعد بقى ياخد مشي ودرجات. يبقى اذا مهمة التربية للخليفة في الارض مهمة صعبة قوي. فيربط الله سببها بلذة عشان الانسان يعني يقبل عليها ولو لذته. بدليل المرأة مثلا لما تتعب في الميلاد تقول توبة والنوبة ومش عارف ايه، وبعدين لما تهدأ كده الله فيه. طب ليه توبة؟ انت جبت خلفت 8، ايه الحكاية بتاعتك دي؟ اذا ربط الله تكاثر الانسان باللذة عشان الناس ما تبغضهاش لتكاليف الطفولة وتكاليف الايه وتكاليف التربية. بدليل انه في الحيوان اللي هو بعد الانسان رتبة، وفي النباتات بيعوز التكاثر فقط. يقوم يعمل ايه؟ يقوم يجي الانثى حينما تلقح من ذكرها لا تمكن ذكرا اخر منها. يبقى المساله مش مخلوقه لذتها بقى. ليه؟ لان ما فيش تبعات لتربيتها. الحمام يجيب الحمام ويكئس، بعد ما يكئس يبقى له شهر كده يطير منه الام ولا يضرب به ولا يعرف عنه حاجه، والعجل الجاموسه تولده، وبعد ذلك بمجرد ما يرضع شويه كده 40 يوم وبعدين تسيبه ولا يقدر ينذبح قدامها ولا اي شيء. لأننا نريد الإيه؟ لأننا نريد التكاثر. فهي لا تمكن ذكرا آخر من أن يلقحها، وهو حين يشمها ويجدها حامل ينتهي منها. هنا الإسراف، هنا بتوع القوم اللي جايين يرمون بحجارة من قد إيه؟ أم قال لك الله خلق في الغرائز لذة، ولكنه قوم للغرائز تقويما حلالا، بان لما يجيب المراه ما يجيبهاش عاديه كده، لازم يروح يخطبها من ابيها ويشوف هي مش عارف ايه دينها ايه سليم الله، وهي برضو تشوفه زادين ولا مش زادين، وبعدين ما ياخدهاش كده يعقد عليه، وبعدين يدي لها المهر بتاعها. وعمليه صعبه علشان بده يعمل يعني نواه اسره، فلازم يبنيها على ما اراد الله. لكن في الحيوانات ما فيش كلام منه. ليه؟ لأنه مش مطلوب إلا التكاثر مع السلام. إنما إنسان ده خليفة لازم طفولته. ولذلك قلنا أن طفولة الإنسان هي أطول طفولة في عالم الحيوان. طيب ومشرفين ليه بقى؟ قال لك لأن الله جعل التكاثر منهم بغريزة، والغريزة دي كذا، هم لم يكتفوا بمصرف الغريزة اللي ربنا شرعه، وعملوا مصرف ثاني منهم فيأتون من الأدبار. يبقى أنت تجاوزت حدك ولا لا؟ أنت تجاوزت حدك. ربنا عامل لك مصرف للغريزة وبطريقة مخصوصة وبالشرع وبالشهود ومش عارف إيه، وفي مكان خاص. ولذلك الذين يسرفون على أنفسهم، هم في ناس يقولوا كده اعمل اللي أنت عايزه، يقولوا لا، تنبه إلى أن المأتية هو الحرس، ائتوا حرثكم. والحرس معناه الزرع، يعني ائت المرأة في مكان الزرع في مكان الاستنبات، ما توديش في المكان اللي ما فيش فيه ايه، ما فيش فيه استنبات. يبقى هم لما تجاوزوا هذا الحد لا في المرأة ولا في الايه ولا في الرجل، قال لك دول تجاوزوا الايه، تجاوزوا الحدود، يبقوا لازم يتقدمون. طيب واللي بيعمل العملية دي زنا ونرجمه بحجارة ارض، طب واللي عملها مخالف يخرج لنا برضه بيعطي الرجل المرأة في محلها، في محل قد يكون حلالا انما هنا في حل حرام. قال لك لا، رجمهم ما يبقاش من الارض، رجمهم من السماء وبحجارة معلمة تترمي عليهم كده مش عارفين. نعم، مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أخرجناهم يعني هم راحوا قالوا لهم بخروجوا كده، أخرجنا هيأنا لهم سبيل الخروج بخواطر نخلفها فيه في نفوسهم المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الله، يبقى فيه مؤمنين وفيه مسلمين. واحنا عندنا الإيمان له معنى، والإسلام الإيمان أمر عقدي، والإسلام أمر سلوكي، لكن هنا جابهم مؤمنين ومسلمين. قال لك وهم يلتقون، وانت تسلم زمامك في التكليف إلا لمن آمنت بحكمته في التكليف، يبقى لازم لما يبقى مسلم يبقى لازم إيه مؤمن، فإن نافق ده يبقى موضوع آني، إن رأى يبقى موضوع آخر. ولذلك قالت الأعراب إيه آمنا، قال لا أنتم ما عملتوش، أنتم أسلمتم الإسلام الظاهري عشان ترضونا ما نعملش فيكم حاجة. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا بيقول ايه هنا، ان في بعض الايات ان منجوك واهلك، وهنا قال الله ده انا المؤمنين والمسلمين، يبقى قال لك لان الاهليه حين تراد على حقيقتها لا يراد بها اهليه الدم. الاهليه للانبياء اهليه الاتباع، بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام مش عمل سلمان الفارسي، قال سلمان منا آل البيت، يبقى الأهلية الإيه. ونوح حينما حصل بينه وبين ولده، وبعدين قال له ربي إن ابني من أهلي، قال له لا مش من أهلك، لأن الأهلية في النبوة مش دم، لا ده الأهلية في الإيه اتباع، بدليل أن الله قال إنه عمل غير صالح. يبقى هنا فهمنا أن الأهلية للأنبياء إيه، عمل مش دم ولا جنس ولا أي حاجة. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تركنا في المكان اللي هنعمل فيه العملية دي آية، قالوا إن يوجد فيها حجارة من الحجارة اللي إيه اللي نزلت عليهم، عشان ساعة ما يشوفوا الحجارة يقول لك ده مش بتاعي الأرض دي، ده حجارة جديدة خالص. الله، يبقى دي عشان تبقى آية للغير، للردع اللي هيعمل حاجة زي دي يبقى ربنا مديله إيه. فكلا أخذنا بذنبه. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، قالوا إنها عين منتنة لا يقبل الإنسان على إنه يشمها، وقيل إنها الحجارة من بقية الحجارة اللي إيه المسومة اللي ترمت عليهم. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. انتقل إلى موضوع آخر، دي قصة إبراهيم، وقصة سيدنا إبراهيم في القرآن واخدة بقى إيه، واخدة متعددات، لأن أول قصة الموقف العقدي بينه وبين مين، بين الرجل اللي هو كان بيجادله. الله، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فكأن الذي حاج إبراهيم قال من ربك، قال له ايه لا طب نسيب ده عشان هيبقى فيها، قال له ازاي يحيي ويميت، قال انا احكم على ده انه يموت ثم احكم عليه بانه يبرر، انا احييته وامت. لو الدقه بقى في التعبير نقول لا، انت تموت الاول وتحييه تموت وتحيي، لكن هندخل في جدل وسقط. قال لك طب نسيب دي اللي هتاخد جدل دي ونعمل ايه، قال له طب ان ربنا بياتي الشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، فبوهت الذي ايه تبقى هذه الدقة. وبعد ذلك لإبراهيم موقف في آيات الله في الكون، علم الناس كيف ينظرون إلى الآيات الكون ليستمر، فلما أفل ولما مش عارف ايه الله، وبعدين علموا أن يكون دعوته متوجهة إلى أقرب الناس إليه عشان يبقى من قال له لأبيه اللي هو عمه، قال له أبيه آذر الله. وبعدين جت قصته في الايه في الإلقاء في النار، يعني قصص متعددة. وبعدين جت قصته في انه لما رزقوا الولد وبعدين ارسله هو وامه الى بيت الايه بيت الحرام بغير ذي ذرة. الله كل الحاجات دي. وبعدين بقى جت ايه حكايه البيت وهم وقفوا تاني لقطه ثانيه لما قالوا ايه اني جاعلك للناس اماما واذ ابتلى ابراهيم ايه ربه بكلمات فاتمهن. اتم الكلمات. تمام الكلمات ان هو يؤديه كامله, مش يؤديها كامله بالمنطق العادي, يؤديها كامله ولو بالاحتياج. طب قال له ارفع قواعد البيت لانه بوأ له المكان وقال له ارفع القواعد. واحنا عارفين ان المكان له بعدين اثنين, له بعد طولي وبعد عرضي. حين ياخذ بعدا ثالثا يبقى مكين ومكان. البعد الثالث اللي هو الايه الارتفاع, يبقى الطول والعرض صحيح في السطح, وبعدين لما يجي الارتفاع يبقى بعد ايه بعد ثالث يبقى حاكم. يبقى المأمور به البعد الثالث, بوأ له المكان طولا وعرضا, وبعدين طلب منه البعد انه الثالث اللي هو يرفع ابراهيم القواعد من البيت. يرفع القواعد. طب كان يكفي من ابراهيم ان هو يرفع القواعد على قدر ما تطوله يده ويبقى ادى ولا ما اداش؟ يبقى ادى. لكن ربنا قال فاتمهن, اتمهن بحيلة حتى. قال ما انا عايز ازود الرفع شويه كده زي ما بتقولش, فجاب الحجر اللي وقف عليه إيه؟ عشان يزود البيت بمقدار الايه بمقدار هذا الحجر. يوم ربنا قال ده بيحتل حتى عشان يدي الايه الرفع على اقصى ما يكون بالحيله. ام قال له لما انت عملت كده انت مامور اني جاعلك للناس اماما. وبعدين اللقطه قال قالها من ذريتي. قال له لا لا لا لا لا لا لا ينال عهد الظالمين ذريتك. لا, المسألة بتاعت النبوة مش ايه مش دم ومادة وقالب, لا دي مسألة اتباع. فاللي يبقى متبع يخليه من ذريته, واللي مش متبع ايه حنا. برضو لقصة تانية لسيدنا ابراهيم حينما قال اجعل هذا ايه بلدا آمنا, وفي آية تانية اجعل هذا البلد آمنا. المستشرقين يمسكون هنا بقى يقول لك ايه يا اخوان, مره اقول بلدا ومره اقول البلد ومش عارف ان هي الحلوه فيهم. يقول له ان هي الحلوه اللي فيهم تسالها اذا كان المعنى واحد, انما اذا كان المعنى متعدد يبقى كل واحده حلوه في مصالحها. اولا نشوف هندسه البلاد, مثلا نختار بلد عشان نعمل فيها بلد ان يبقى فيها مقومات الحياه, نشرب ازاي, نزرع ازاي, ناكل ازاي, آمنة ولا مش آمنة. يبقى اذا فيه امن مطلوب لكل بلد, ولا تكون بلدا الا اذا تحققت فيها مواصفات الامن لساكنها. لكن الله يريد لبيته الحرام امنا اخر, هذا الامن اللي يدخله كمان يبقى امن مش اللي يقيم فيه. ففيه امن للاقامة ودي كل الناس, كل بلد لازم يكون فيها مقومات هذا البلد. بعد ما جعلها له فيه المقومات كويسة قال له انا عايز البلد اللي انت عملته دي اعملها امنا اي لمن يدخله ومن دخله كان ايه. يبقى اذا امن بدون الالف واللام له معنى, والالف واللام لها معنى ايه لها معنى اخر, مش متواردين على معنى واحد عشان تقوم دي تكرير. لا يا اخوة, كل واحدة لها ايه لها معنى. وبعدين ترك ذريته بقى امرأته وهاجر وسلوه إيه الى قصه الايه الاخره دي. وبعدين بقى ابتلي بذبح ولده. الله, مساله كبيره قوي. سيدنا ابراهيم واخد ايه, امال هو قال لي ان ابراهيم كان امه, عشان كده قلنا دي. واحنا قلنا في الحلقه اللي فاتت كان امه يعني جامعا لكل خصال الخير, لان خصال الخير ما فيش واحد ايه يتحملها, منطور الخير هنا وهنا, انما ابراهيم امه يعني فيه كل ايه فيه كل خصال الايه الخير. طيب جه هو في موسى بقى قال لك لما تشوف كده تلاقي ابراهيم وموسى مقترنين تملي. ان هذا لفي الصحف الاولى اهي, صحف ابراهيم وموسى. ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى. الله, يبقى كله ويضع ليه كده ايه الربط ده يعني. أم قال لك لأن فرعون معروف أن ادعى الألوهية, الرجل الذي حاجه ابراهيم برضو ادعى الحكايه دي وقال انا احيي وايه وبقى هم وبعض في ايه في قرن ايه في قرن واحد. قال وفي موسى ايه اللي في موسى؟ قال لك ما فيها بقول وتركنا فيها ايه ودي جت بعدها اي وايه ايضا في موسى اذ ارسلناه الى فرعون. هنا ايه وهنا ايه او فينا معطوفة على وفي الارض ايات للموقنين برضو وفي موسى ايات للموقنين. وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين. احنا عارفين ان فرعون هو اللي ادعى الالوهيه بقى. امد الله موسى بسلطان مبين. السلطان يرد بمعنيين اثنين. المعنى الاول له سلطان يعني يفرض اللي هو عايزه القهر بقى، وفي سلطان ثاني يقنعه بالحجه. يبقى السلطان اما قهر واما حجه. القهر يخضع البدن والحجه تخضع العقل. فادنا له ايه بسلطان مبين يعني بايه بقوه. هذه القوه تاتي من ايه؟ السلطان ده قوه الحجه، قوه ما عندوش هو قوه ثانيه، قوه الماديه مش عنده، انما قوه مين؟ قوه الحجه. طب الحجه جت ازاي وهي موسى؟ ام قال لك دائما الحجه اللي فيها اعجاز تبقى معجزه، تاتي في القوم من جنس ما نبغوا فيه. ما يجيش يتحدى قوم في شيء ما يعرفوش، لانهم يقدروا يقولوا انا اتحداكم انكم تعملوا كذا، ولا انا لو ارتضنا علي وتعلمنا كنا نقدر نجيب زي ده. هم يجيب لهم في الشيء اللي تعلموه ونبغوا فيه. ولذلك كانت امه العرب معجزه الله لمحمد فيها البيان والاداء، لانهم امه بلاغه وامه فصاحه وامه لسان. ولذلك لو تستعرض الامم الى العصور الحاضره لا تجد امه من الامم صنعت معارضا للكلمه، انما هم كانوا يصنعون معارض للكلمه. فمثلا سوق عكاظ، سوق المجنه، سوق المربد، الله، كل دي معارض للكلمه عشان نشوف مين المتفوق ويعملوا للمتفوق جايزه وياخدوه ويحلقوا الاصوله بتاعته او الكلام بتاعه في اللي على الكعبه. اسمه معرض الكلمه. الامه ما تعملش معرض الا للشيء المتفوق فيه. فالعرب متفوقين في هذه، فجاءت المعجزه من جنس ما نبغوا فيه. يبقى السلطان بتاع موسى كان ايه؟ دكان كانوا سحرة، وسحرة مكرهين، بدليل لما استدعاهم فرعون من الآفاق عشان يقابلوا موسى ويجبوه بسحرهم قالوا له ايه؟ فإن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين. العملية دي انت عاملها اللي احنا هنجيبك وتغلب بها موسى، ده يدينا عليها اجر، كان كل الاعمال اللي كانوا ياخدوها ما عليهاش اجر. كانت نظام الايه؟ الصخره اللي انبنى بها الايه؟ اللي انبنت بها الايه؟ الاهرام. يبقى السلطان لموسى ايه؟ العصا واليد البيضاء، حجه اخرى. العصا ودي انتوا عارفين قصتها. والعصا ساعه ما قال له اضرب بعصاك البحر، لان الاصل في موسى انه مش جاي داعيه لفرعون عشان يؤمن. الاصل اللي هو جاي عشان ياخد منه بني اسرائيل، لكن امر الايمان جاء تبعا. ولذلك ايه؟ فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم. الادل ايه؟ الاصل ترسل بني اسرائيل، لكن دخل في حكايه الايه الالوهيه والمش عارف الايه بتاع ده موضوع اخر. يبقى الارسال لبني اسرائيل كان بعد الايه؟ بعد الحكايه دي. قال انت هتروح في العنق نجي بني اسرائيل قومك اللي انت هتروح عشان تخليهم يؤمنوا. الاول خلص قومك من مين؟ من استبداد فرعون بهم. وطبعا فرعون استبد بهم ليه؟ واضطهدهم ليه؟ لان الهكسوس لما غاروا على مصر الغوا الفرعونيه دي، بقوا ملوك. ولذلك قلنا زمان احنا بنتكلم في قصه سيدنا يوسف، كل ما يتكلم القران عن حكام مصر يتكلم عن فرعون، لكن عند يوسف وقال الملك، ما جابش فرعون. الملك يعني بتوع الهكسوس، ملوك الهكسوس. فعرفنا ان يوسف جاء في عصر ايه؟ طب واضطهدوهم ليه؟ لان بني اسرائيل ساعدهم الهكسوس في ثبات ملكهم. فلما جاء الفرعين واجلوا الهكسوس اضطهدوا من الجماعه دول. ربنا حب يخلص دول فارسل ايه موسى بالسلطان الايه بالسلطان المبين. وفي موسى اي وايه في موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين، سلطان واضح، سلطان قاهر، سلطان محيط في كل حال. فتولى بركنه، كلمة تولى يعني أعرض، وجاب البهنة وركنه يعني السبب في التولي إيه؟ بركنه. أولا الإنسان له الجرم بتاع القالب بتاعه معروف، له مواجهة وله جانبين وله ظهر. ساعة الواحد ما يحب يعرض عن حاجة، من واحد جاي لحاجة وعايز تعرض عنه بس تعمل عنه كده الأول كده، وبعدين تديله جنبك، وبعد ما تديله جنبك تديله ظهرك. وذلك قلنا زمان والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. يبقى كل ما يكون كنزك كبير تبقى البلوى بتاعت النار عليك ايه كبيرة. طب ليه بقى؟ فتكوى بها جباههم. قال لك لان الجبهة هي اول اعراضا عن طالب الحاجة، وبعدين يديله جنب، وبعدين يديله ظهر، فبياخد العذاب على قدر ايه على قدر حركات الامتناع عن الايه عن الخير. فتولى بركنه يعني بجنبه كده سبب الكلام، او وتولى بسبب ركنه. والركن هو ما ياوي اليه الانسان في الشده، او اوي الى ركن ايه شديد. يبقى شاف انه مدعي الالوهيه وله جنود وله مش عارف ناس اتباع وقال ومش عارف ايه، تكبر على الايه على الحكمه. فتولى بايه بركنه. القران جاي هناك ايه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يعني سفسطة جدل. ثانية عطفة، ثانية ايه وهناك وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأه. وتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. ساحر أو مجنون، طيب هم متناقضة، لأن ساحر بيعمل عملية سحر عشان يجي يخيل للناس شيء، والمجنون لا يعرف يعمل، ما يرتبش الحكايه دي، لان المجنون لا ترتب له بين مراداته وايه ونزوعه. والقصه بقى طبعا معروفه، فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. اخذناه وجنوده، احنا اخذناه، قال لك لا، القينا في نفوسهم حب اللحوق بموسى عشان يحصل لهم الغرق اللي في البحر. يبقى ألقينا في نفوسهم إيه؟ إن يتبعوا موسى فأتبعهم فرعون بجنوده. يبقى مش الأخذ كده إنه أخذهم كده وحطهم كده، لا، زينا في نفوسهم إن موسى اللي هربان ببني إسرائيل ده نروح علشان إيه؟ نعم. وقلنا بقى هناك واحد من قوم موسى قال إيه؟ إنا لمدركون، خلاص أهم ورانهم يملكون بقى يقع في البحر. موسى بموسى بملء فيه. قال كلا، لا يقال كزي كلا، ده هو المسألة، هذا البحر إن معي ربي سيهدين. قال له ما دام حكاية اضرب بقى. ومن عجيب أمر هذه الضربة أنها في المية جعلت جبل هنا وجبل هنا، ولما طلعوا في الصحراء ضرب الجبل فطلعت مية. قال لا بقى، يريد الحق بطلاقة القدرة إن المية تبقى جبل، ويريد الحق بطلاقة القدرة إن الجبل يجيب الميه، علشان تعرف المساله مش ميكانيكا. فاخذناه وجنوده فنبذناهم، شوف النبذ بقى الطرح بكر، فنبذناهم في الايه في اليم في البحر وهو مليم. مش نبذناهم في اليم جبروت منا او اعتداء عليهم، هو فعل ما يستحق وهو مليم، يقال الام رجل يعني فعل ما يلام عليه، فعل ما يلام عليه. طب سيدنا موسى وفي عاد برضو لكم آية في عاد. إيه الإيه لنا كده وفي آية؟ بقول لك بيسلم النبي عليه الصلاة والسلام إنه إياك أنك أنت تحزن من أنهم واقفين منك هذا المواقف. انظر إلى تاريخ الأنبياء والرسل السابقين لك، هل هزم رسول قط ولا وزي أولا وعورض أولا ومنع من الدعوة وبعد ذلك انتصر؟ فخذ لك حظة من إيه من هؤلاء. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. في عاد ده جاب القبيلة ما جابش النبي. وإلى عاد أقام هودا. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. عاد دي عند الأحقاف اللي ربنا قال فيها بقى في سورة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ أهي عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وبعدين جاب فرعون قال وفرعون ذي الأوتاد، يعني إذن حضارة عاد كان أقوى من مين؟ أقوى من حضارة الفرعون. بس إيه مطمورة، لأن عاد في المكان بتاع عاد هبة الريح الواحدة تطمر القافلة. وانتوا عارفين ان كل الاثار الان لا يمكن ان تصل الى اثر على ظاهر الارض، بل لازم تفحت له تحت. ليه؟ لان شفوا الريح وعوامل التعريح بتغطي اللي. ده الانسان لو غاب عن بيته شهر يجي يلاقي تراب قد كده في النار. طب كان زمان في الحرات في الريف عندنا نقعد مدة كده نلاقي العتب بتاع البيوت وطي خالص تحت. ليه؟ لأن بتيجي بقى الذر والقش والمش عارف ايه والفضلات ومش مرصوفة. الرصف دلوقتي بيوقف الايه؟ بيوقف المسألة عند حد، لأننا بنكنس كل حاجة تيجي بنكنس، إنما كان زمان بيكنسوه. فكل حاجة ليه الرمل يطمر القافلة، فلا بد فيها من ايه؟ من حفر وحفر حفر على قد إذا كانت الهبة الواحدة من الرمل تطمر القافلة. يبقى إذا شوف كم سنة قاعد تبقى تحت الأرض في بعد طويل، وعايزة بقى اللي ينقب إيه اللي ينقب عليها. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. الريح هو الهواء القوي، في هواء يسموه هواء سلسل رخاء يعني مر هين لين كده 24، وفي هواء ايه بشده ويوصل بقى الشده دي الى ان يصير اعصار. الريح العقيم، قال لك الريح دي قصته عجيبه. الريح فيه الهواء، والهواء هو الاصل الاصيل في استبقاء حياه الانسان. ليه؟ قال لك لان استبقاء حياه الانسان عايز طعام وعايز شراب يشبه وعايز هواء. بس الطعام يقدر يصبر عليه شهر وياكل من جسمه كان في الشحم ولا لحمه، والميه يوصل من 3 أيام ل10 أيام، انما النفس ما يصبرش عليه زف شهيق وزفير. ولذلك ملك الله الطعام لخلق وملك الماء لبعض الخلق، ولكنه لم يملك الهواء لأحد أبدا، لأنه إذا ملك وغضب على إنسان يعمله بس كده هو يموت في ساعته. لكن الثاني يمكن بعدين يرضى عليه، يمكن حد يخلصه، يمكن يحتال اللي منعوا عنه الطعام والإيه والشراب. إذن الهواء. طب أدي من ناحية النفس، ولهم ناحية أخرى أنه هو اللي بيحمل ذرات البخار ويطلعها فوق تعمل سحاب، ولما تعمل السحاب يركمه الله بعضه على ايه على بعض، وبعدين ينزل الايه. ألم ترى أن الله يزجي ايه سحابا يرسل سحاب ثم يؤلف بينه سحاب على سحاب، مش كده؟ ثم يجعله ركاما تراكم على بعضه، فترى الودق اللي هو حب الذرات الثلج كده ينزل منه، وهو الذي يرسل الرياح ايه بشرا بين يدي رحمته، حتى اذا اقلت سحابا ثقالا يبقى الهواء برضو بيعمل ايه؟ بياخد الايه؟ طب بياخد البخار ده من ايه؟ قال لك ما هو ربنا عمل المية ثلاث ارباع الارض. ليه؟ عشان الرقعة تبقى مصفوحة ويجي البخر ياخد حاجة واسعة عشان يطلع الناس. فبخر الثلاث ارباع الارض عشان يقضي ايه؟ الربع الباقي من الايه؟ من اليابسة. واحنا قلنا زمان ان علشان تعرف البخر يعرف ان اتساع السطح يقوي البخر ويزيد فيه. لو انت جبت كوباية مية ومليتها وسبتها وغبت عن بيتك شهر تيجي تلاقيها ناقصة قد ايه؟ ناقصة نص سنتي، شيل مساحة ضيقة. طب لو انت قبل ما تمشي كده جبت الكوباية دي ورحت لطيرها في قلب اوضة في نص ساعة تصبخر. إذن اتساع البحر عن اليابسة أمر مقصود عشان تقطير المية، لأن المية اللي محطوطة في بحر المالح فيها مواد تمنع العطالة، ولكن هذا لا تفيده في الشرب ولا تفيده في الزروع ولا شرب الحيوان ولا الإنسان. يوم لازم ربنا يعمل لها إيه؟ ولذلك ابحث زين مع الصيدلية لما حب يجيب شوية ماء مقطر، شوف بقى الماء المقطر بيعمله إزاي. بقى بيجيب موقد ويجيب إناء يحط فيه مية والمية تغلي وبعدين المية تتبخر، يوم ياخد البخار ده يعمله في أنبوبة كده، والأنبوبة دي ينزل عليها مية ساعة تقوم تنزل إيه؟ مية عذبة. أهل البحار بتعمل الإيه العملية دي، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.